بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كتاب الصيام من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمة الله عليه. المسألة 26 بعد 700. الصيام قسمان، فرض وتطوع، وهذا إجماع حق متيقن ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث. المسألة 27 بعد 700. فمن الفرض صيام شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، حرا كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما البتة ولا أيام نفسهما، ويقضيان صيام تلك الأيام، وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الإسلام. المسألة 28 بعد 700. ولا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صومه. برهان ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فصح أنهم لم يؤمروا بشيء في الدين إلا بعبادة الله تعالى والإخلاص له فيها بأنها دينه الذي أمر به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فصح أنه لا عمل إلا بنية له، وأنه ليس لأحد إلا ما نوى، فصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كتاب الصيام من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه. وسنقرأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بمفطرات الصيام. المسألة 53 بعد 700. ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج، تعمد الإمناء أم لم يمن، أم ذا أم لم يمذ، ولا قبلة كذلك فيهما، ولا قيء غالب ولا قلس خارج من الحلق، ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن أو في إحليل أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد، ولا كحل وإن بلغ إلى الحلق نهارا أو ليلا بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن أو غربلة دقيق أو حناء أو غير ذلك، أو عطر أو حنظل أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكى أو علك، ولا من تعمد أن يصبح جنبا ما لم يترك الصلاة، ولا من تسحر أو وطئ وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع، ولا من أفطر بأكل أو وطئ ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب، ولا من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا لأنه صائم، وكذلك من عصى ناسيا لصومه، ولا سواك برطب أو يابس، ولا مضغ طعام أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه، ولا مداوات جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان أي وقت من النهار وجد إذا رمي، ولا من أكره على ما ينقض الصوم، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب. أما الحجامة فقال أبو محمد وهو ابن حزم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريته وهم أبناء بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويدخل فيهم أقرباؤه، يدخل فيهم دخولا أوليا أقرباؤه الذين في مقدمتهم ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وابناه الحسن والحسين وغيرهما من أولاده، وكذلك عمه العباس وأولاده، وكذلك آل جعفر وآل عقيل ابن أبي طالب. هؤلاء من أول من يدخل ضمن الآل الذين شرفهم الله بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دخول الزوجات في آله صلى الله عليه وسلم فهن داخلات بنص القرآن وبالنصوص الكثيرة من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نص القرآن فإن الآيات التي جاءت في سورة الأحزاب والتي سمعناها من القارئ الذي قرأ قبل قليل إنما جاءت سياقها فيهن من أول هذه الآيات إلى آخرها، وكان من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فهذه الآيات التي جاءت في حقهن والتي جاء التنصيص على أهل البيت ومخاطبتهم قوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الذي قبلها خطاب لأمهات المؤمنين والذي بعدها خطاب لأمهات المؤمنين، وهذا أيضا خطاب لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولكن لا يعني أن هذا الخطاب في هذه الآية في قوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خاص بهن لا يتعداهن إلى غيرهن، بل يتعداهن إلى غيرهن. المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال شارح الطحاوية وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين. وقال الذهبي في سير إعلان النبلاء أمير المؤمنين ملك الإسلام. وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقيل له فمعاوية؟ قال لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي، ورحم الله معاوية. وأردنا بالدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رأيت رسول الله في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست، فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيب الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة ويحك

قال فجئت فقلت هو يأخذ؟ قال لا أشبع الله ربنا. وقد ختم مسلم رحمه الله بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ما صدر منه من فد ودعاء على أحد ليس هو أهل لذلك أن يجعله له زكاة وأجرا ورحمة. وذلك قطوله شربت يمينك وسكلتك أمك وعقر حلقة ولا كبرت سنك. فقد أورد في صحيحه عدة أحاديث، أحدها هذا الحديث، وقبله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت عند أم سليم يتيمة، وأم سليم هي أم أنس، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت هي، لقد كبرت لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت الجارية دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أدعوك على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها لأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها. وطريقته فيه أنه يعني يذكر المتن ثم يرمز للذين أخرجوه، البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي مالك رحمه الله، فيرمز لكل واحد منهم برمز. فإذا كان الحديث عند الستة رمز يعني لهم جميعا، وإذا كان عند بعضهم رمز بالرمز الذي يدل عليه. فهو كتاب من ناحية المتون يعني يثبت المتن يعني أحد الألفاظ التي ورد فيها عندهم، ثم بعد ذلك يشير إلى الذين خرجوه. وسادسها كما هو معلوم الموطأ عنده رحمه الله. وفيه فوائد إضافية يعني عند رزين في الأصل الذي بنى عليه من أثير كتابه، وهو يشير إليها فيقول مثلا أخرجه رزين يعني في بعض المواضع. وهذه من الإضافات والفوائد التي هي عند رزين وليست هي في الكتب الستة. وأذكر من بينها حديثا كان عزاه شارح الطحاوية إلى مسلم، وهو ليس في صحيح مسلم، بل هو ليس في الكتب، وإنما هو من إضافات رزين وأشار إليه ابن أثير في جامع الأصول. وهو الحديث الذي فيه أن جماعة كانوا يعني يتكلمون في أبي بكر وعمر، قالوا لعائشة أن جماعة يتكلمون في أبي بكر وعمر، قالت وما ذلكم؟ انقطع عنهم العمل فأراد الله ولا ينقطع عنهم الأجر. انقطع عنهم العمل فأراد الله ولا ينقطع عنهم الأجر. شارح الطحاوية قال رواه مسلم، وهو ليس في مسلم، وإنما هو يعني ذكره ابن الأثير في جامع الأصول وعزاه إلى رزين. ولعل شارح الطحاوية رحمه الله لما أعزاه إلى مسلم وهم في حديث هو في مسلم، ولكنه ما جاء في كتاب الفضائل، ولكنه جاء في كتاب التفسير في آخر الكتاب، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني قالت يعني أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فلعله أراد هذا الحديث فوهم وعزى إلى مسلم هذا الحديث الذي ليس في صحيح مسلم. ففيه إضافات يعني في جامع الأصول بالإضافة إلى هذه الكتب إضافات، هذه أو هذا الحديث الذي أشرت إليه والذي قد وهم في شارح الطحاوية هو من الإضافات التي أشار إليها من الأثير في جامع الأصول وعزاها إلى كتاب رزين. فإذا كتاب جامع الأصول أيضا كتاب عظيم وكتاب جليل، وهو كما هو معلوم يعني سلك فيه مسلكا خاصا، يعني جمع الأحاديث يعني تحت كتب، ويعني رتب هذه الكتب وفقا لحروف المعجم، ثم أورد تحتها ما يتعلق مثلا بها. فمثلا فيه كتاب للفضائل، كتاب للفضائل يعني هذا يعني كتاب واسع، الإنسان إذا أراد أنه يعني يقف على الأمور المتعلقة في موضوع واحد يجدها مجمعة من يعني من أماكن مختلفة في مكان واحد، فهو كتاب أيضا فهو كتاب جليل خدم هذه الكتب هذه الكتب الستة من ناحية المتن. إذن هي من ناحية المتن خدمت يعني خدمة جليلة وخدمة عظيمة، ومن أجل الكتب التي خدمت بها وهي الكتب المطبوعة الموجودة بين أيدينا كتاب تهذيب الكتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله، وكتاب جامع الأصول لابن الأثير رحمه الله. فيما يتعلق بالنسبة للرجال أيضا خدمت خدمة خاصة، وكان كما قلت من أجل الذين خدموها المزي في كتابه تهذيب الكمال. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم كتاب جليل، أصله للمقدسي عبد الغني رحمه الله المتوفى على رأس سنة 600 من الهجرة في كتابه الكمال. ولكن المزي رحمه الله لما جاء وبنى عليه كتاب تهذيب الكمال ليس كما يتبادر من أن التهذيب يعني أقل من الأصل، بل التهذيب أكمل من الأصل، ولكنه قال تهذيب الكمال لأنه بنى عليه الكتاب واعتمده، ولكن الفوائد والعمل الذي عمله ليس بالكمال، بل هو أكمل من الكمال. كتابه تهذيب الكمال أكمل من كتاب الكمال للمزي. هذا الكتاب هو في رجال أصحاب الكتب الستة، ليس خاصا في الكتب الستة، وإنما خاص في رجال أصحابها، لأن أصحابها لهم عدة مؤلفات، مثلا البخاري له خلق أفعال العباد، وله يعني رفع اليدين، وله يعني عدة، وله الأدب المفرد يعني عدة كتب. فرجالها استوعبهم هذا الكتاب اللي هو كتاب تهذيب الكمال. أما الكتاب الذي اقتصر على رجال الكتب الستة فهو الكاشف للذهبي، الكاشف للذهبي خاص برجال الكتب الستة فقط، خاص برجال الكتب الستة. أما رجال أصحاب الكتب الستة فقد استوعبهم تهذيب الكمال والكتب التي بنيت عليه، كتاب الكمال وتهذيب الكمال والكتب التي بنيت على هذه الكتب والتي تفرعت عنها وتبعتها. أما الكاشف فهو خاص برجال الكتب الستة. صحيح البخاري وصحيح مسلم هناك كتاب مطبوع استوعب رجالهما وهو كتاب عظيم، هو الجمع بين رجال الصحيحين ابن القيسران المقدسي، وهو كتاب عظيم جدا جمع الرجال الذين يقال عنهم إنهم جاوزوا القنطرة، إنهم جاوزوا القنطرة يعني رجال الصحيحين جمعهم كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي اللي هو ابن القيسراني محمد بن طاهر. فهو كتاب عظيم، وفائدة هذا الكتاب تكمن فيما إذا كان الرجل مقلا من الحديث فإنه يذكر المكان الذي أخرج له فيه، يقول روى عنه مثلا روى عنه البخاري عن فلان في كتاب كذا، عن فلان في كتاب كذا. أما إذا كان مكثرا فإنه يذكر بعض شيوخه ويقول روى عنه فلان، روى عن فلان وفلان عندهما، وروى عنه فلان عند مسلم وعند البخاري وهكذا. أما إذا كان مقلا فإنه يذكر من روى عنه ويذكر المكان الذي أخرج له البخاري أو مسلم فيه، فيقول مثلا روى عنه فلان في كذا. فهذه فائدة جليلة، الإنسان يستطيع أن يعرف حديث الشخص إذا كان مقلا من نفس البخاري ومسلم. أما إذا كان مكثرا فإنه يشير إلى بعض من روى عنه، إلى بعض شيوخه عند الشيخين أو عند أحدهما. كتاب النزلي رحمه الله هو تهذيب الكمال، بدأ بطباعته وخرج منه عدة 4 مجلدات أو 3 مجلدات، ويعني سيخرج يمكن في حدود 40 مجلدا. ولكن بحمد الله هذا الكتاب موجود مصور على نسخته الخطية في 3 مجلدات كبار، يعني الصفحة الواحدة فيها مقدار 50 سطر، والسطر يعني طويل جدا. فالإنسان بحمد الله سواء طبع هذا الكتاب أو لم يطبع، بعد أن صورت هذه النسخة الخطية في هذه 3 مجلدات وصارت في تناول طالب العلم، فإن الفائدة بحمد الله قربت وسهلت لتيسر الحصول عليه ولتيسر الاستفادة منه. والعجيب أن هذا الإمام رحمه الله عندما أورد هؤلاء الرجال الكثيرين اللي هم رجال أصحاب الكتب الستة، يستوعب الشيوخ والتلاميذ، ثم عند كل شخص يرتبهم، يرتب شيوخه ويرتب تلاميذه على حروف المعجم. هذا الجلد وهذا الصبر الذي استوعب فيه هؤلاء الرجال كلهم وهم رجال أصحاب الكتب الستة، ثم يذكر عند كل راوي شيوخه ويستوعبهم، ثم يذكرهم مرتبين على حروف المعجم عند كل راوي، يعني كل راوي يذكر شيوخه مرتبين وتلاميذه مرتبين. فالإنسان عندما يريد أن يعرف هل هذا الرجل من شيوخ هذا الرجل، ما يحتاج يقرأ، وإنما يروح الحرف العين مثلا، إذا كان هذا الذي يبحث عن حرف العين يبحث عن في حرف العين، أو يبحث عن في حرف الهاء، أو يبحث عن في حرف الهمزة على حسب أول اسمه. فإذا هذا عمل جليل، ما كل يصبر له، وما كل يعني تصبر نفسه على أن يعمله. يعني الإنسان يعني عندما يكون مثلا فيه يكتب في موضوع واحد، يروح يتعب في جمع يعني الرجال المتعلقين، ثم بعدين يرتبهم ويجعلهم على حروف. هذا لا، ما يكتفى، كل راوي من هؤلاء الرواة الكثيرين لرجال أصحاب الكتب الستة يذكر الشيوخ مرتبين على حروف المعجم والتلاميذ مرتبين على حروف المعجم. هذا عمل جليل ما يصبر له إلا الموفقون، ما يصبر له إلا من وفقه الله وأعطاه الجلد والصبر وحسن النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا كتاب عظيم، هو في الحقيقة يعتبر موسوعة، يعني فيما يتعلق بالرجال، رجال أصحاب الكتب الستة. هذا الكتاب تفرع منه خطان، خط فيه الذهبي ثم الخزرجي، وخط فيه ابن حجر في كتابين، فهذبه الحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، وهذبه المزي في كتاب تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب. ثم ابن حجر أتى إلى كتابه تهذيب التهذيب فاختصره في تقريب التهذيب، وجاء الخزرجي إلى كتاب المزي فاختصره في كتاب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. فتفرع من هذا الكتاب خطاني انتهيا بالخلاصة وبالتقريب. الحافظ ابن حجر رحمه الله يأتي بكلام المزي، ثم بعدما يفرغ من الكلام الذي يريده من المزي يأتي بقلته، ثم يأتي بفوائد لا توجد عند المزي. كل ما كان بعد قلته هذا من كلام الحافظ الحجر ومن زياداته على تهذيب الكمال للمزي. ثم إن طالب العلم من أقربائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبالأخص ابنته فاطمة وزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وابنها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، كما جاء ذلك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية جمع هؤلاء الأربعة وجعل الستر عليهم والكساء عليهم، وقال اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن يعني هذا يدلنا على شمول هذه الآية لأمهات المؤمنين، كما أن الخطاب معهن والسياق واللحاق يعني متعلق بهن، ويدخل وأن الحكم لا يتعداهن، لا يقتصر عليهن بل يتعداهن، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ودخول أمهات المؤمنين في هذا يعني هو جار على القاعدة المشهورة، وهي أن سبب النزول قطعي الدخول في العموم، وأنه لا يخرج عنه، ولكن بل من العلماء من قال إن الحكم يتعلق بسبب النزول ويقتصر عليه، ومنهم من قال إنه لا يقتصر عليه وإنما هو يتعداه إلى غيره، ولا شك أن هذا هو الراجح، وهو أن العموم أن سبب النزول لا يقتصر عليه الحكم وإنما يتعداه إلى غيره، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هي القاعدة المعروفة المشهورة. ثم إن أقربائه وعلى الأخص هؤلاء الصفوة المختارة منهم، وهم ابنته صلى الله عليه وسلم فاطمة وزوجها، وابناها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، هؤلاء هم من صفوة الآل، وهم المقدمون فيهم، وهؤلاء الأربعة من أهل الجنة، كما جاء ذلك في حقهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو رابع العشرة، رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بل هو الرابع من الخلفاء الراشدين الذي لا يسبقه أحد في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا قال الحافظ بن حجر عندما ذكره في التقريب، قال: ولم يكن على وجه الأرض عند وفاته من هو خير منه، يعني في ذاك الوقت الذي كان موجودا فيه ليس هناك أحد خير منه، لأن الذي هو أفضل منه أبو بكر وعمر وعثمان وقد سبقوا وماتوا قبله، ولم يكن هناك على وجه الأرض في مدة خلافته وفي زمن خلافته رضي الله عنه من هو أفضل منه، لأنه هو رابع الخلفاء الراشدين. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهؤلاء هم الصفوة المختارة من آل البيت رضي الله تعالى عن الجميع. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك ابن كثير إن كون هذه الآية سيقت في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الأربعة هم آل بيته، وسأل الله عز وجل أن يذهب عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا، قال إن هذا نظير ما جاء في مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الآيات التي جاءت هي في مسجد قباء ومسجد الضرار الذي بني، وجاء ذكر مسجد قباء عند ذكره، وأن الآيات سيقت في مسجد قباء. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس على التقوى قال هو مسجدي هذا. فكون مسجد قباء جاء في بشأنه تلك الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن مسجده صلى الله عليه وسلم هو أول مسجد أسس على التقوى، يعني هذا نظير بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكون هؤلاء الصفوة المختارة من آل البيت هم آل بيته، مع أن الآيات سيقت في أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم إنه قد ورد أحاديث فيها ذكر الآل، وهي متعلقة بآله آل بيته الذي التي هن زوجاته، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وكذلك ما جاء في الصحيح ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر. يعني فالمقصود بالآل هنا زوجاته وأهل بيته، وليس المقصود بذلك جميع أقربائه وجميع يعني قراباته الذين تحرم عليهم الصدقة، فإن فيهم من هو واسع المال، ومن يكون عنده سعة في المال، ومن يشبع من خبز البر وغيره، ولكن هذا إنما هو متعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الآل هنا مقتصر يعني في مثل هذين الحديثين مقتصر على زوجاته صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته عليه الصلاة والسلام. فإذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم هؤلاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وأقرباؤه الذين تحرم عليهم الصدقة، وفي مقدمتهم عمه العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء في مقدمة من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالآل الاقتصار على عدد من على علي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين وعلى بعض أولاد الحسن وعلى بعض أولاد الحسين كما هو مذهب الرافضة وكما هو طريق الرافضة، وإنما المقصود بذلك يعني هذا العموم الذي دلت عليه الآية ودلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الفضل بن العباس رضي الله عنه أرضاه ومعه عبد المطلب ابن ربيعة يطلبان منه صلى الله عليه وسلم أن يوليهما على عمالة الصدقة ليؤدي ما يؤدي الناس ويصيب مما يصيب الناس، لأنهما يريدان أن يتزوجا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، يعني ولم إنما هي أوساخ الناس، ولم يمكنهما من تحقيق هذا المطلب، يعني ولو عن طريق العمل، ولو عن طريق العمل ليس عن طريق الإعطاء من الصدقة، وإنما حتى في مقابل العمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن لهما وما سمح لهما. وهذان ليس من ولد علي، وإنما هما يعني خارجون عن ذلك، يعني مما يوضح أن الآل لفظ عام يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم. وهؤلاء الآل الله سبحانه وتعالى شرفهم بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد اختار رسوله صلى الله عليه وسلم من أشرف بيوت العرب، وهم بنو هاشم كما جاء في الحديث أن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما ذهب أبو سفيان إلى الشام ومعه جماعة واستدعاهم هرقل وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألهم عنه صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، وكان من جملة ما سألهم عن نسبه، فقالوا إنه فينا ذو نسب، ثم قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني يكونون في يعني ذو نسب شريف وذو نسب لا يقدح في أحد ولا يتكلم في أحد ولا يتعرض له أحد، وإنما يعترف له ويقر له بالسؤدد ويقر له بالتميز. فهذا البيت الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيته وأقرباؤه هم يعني شرفهم الله عز وجل بأن يكونوا أقرب لرسوله عليه الصلاة والسلام. وكان لأهل هذا البيت خصائص، منها أن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قائلين إن قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل كيفية للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الكيفية وأجابهم، يدلنا هذا على أنها أفضل كيفية، وقد اشتملت على الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة عليه، كما حصلت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلى الله وسلم وبارك على هذين النبيين الكريمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فهذا مما أكرمهم الله تعالى به ومما خصهم به أنهم يصلى عليهم تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما حصل لهم من تطهيرهم وتحريم الصدقة عليهم تطهيرا لهم وصيانة لهم، وأن يكون نصيبهم بدلا من ذلك من الفيء الذي هو قوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه السلام في الحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكان رزقه صلى الله عليه وسلم من الفيء الذي هو يعتبر أفضل الأقوات وأفضل الرزق، لأنه رزق المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فطهرهم الله عز وجل من أن يأخذوا من الصدقة وأن يأخذوا من هذا الرزق الذي هو أفضل المكاسب وأجل المكاسب، الذي هو رزق المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرامهم ووصى بهم في أواخر أمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء في وصيته في غدير خم عندما انصرف من حجته عليه الصلاة والسلام فإنه قال في خطبته: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فكان يعني فهذه وصية من رسول من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فيعني هذا يقتضي مودتهم ومحبتهم وتوقيرهم تنفيذا لهذه الوصية التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما اشتكى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أن بعض بني بعض قريش يجفون بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن محبتهم تكون لله أولا وقبل كل شيء، لأن هذا هو الأساس الذي استحقوا به المحبة، وإذا لم يكونوا من أولياء الله فإنهم لا يحبون، وإنما يحب من كان منهم وليا من أولياء الله، ومن كان منهم على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب لله ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من كان منهم من الصحابة فإن له شرف القربة وله فضل الصحبة، فيحب لهذا ولهذا، يحب لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحب قبل ذلك لكونه صاحب رسول الله ولكونه ولي من أولياء الله عز وجل. ولهذا قدم المحبة لله على المحبة للقرب، مبينا أنها هي الأساس، وأن المحبة في الأصل يجب أن تكون لله، وإذا كان محبوبا لله وكان أيضا من قرابته فإنه يحب لقرابته. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم ليسوا من أهل بيته يحبون لصحبتهم لرسول الله ولهذا الشرف الذي نالوه، وهو شرف الصحبة وفضل الصحبة. ولكن من ناحية تفضيل بعضهم على بعض يتبع في ذلك ما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم، فيفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله تعالى عن الجميع. فالتفضيل فيما بينهم يكون تبعا للنصوص، ولكن المحبة تكون للجميع وتكون حاصلة للجميع، ولكن من كان منهم من أولياء الله ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحب لهذا ولهذا. والمحبة لله هي الأصل وهي الأساس التي لما حصلت كان ما وراءها خير إلى خير وفضل إلى فضل. ثم من لم يكن له شرف الصحبة وإنما كان من التابعين بإحسان من آل البيت فإنه يحب لله ويحب لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل البيت جاء عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، جاء عنهما نصوص تبين مكانة آل البيت عندهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهما القمة الخالص لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والدعوة إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. ثم أحب أن أنبه أن المشايخ الذين درست عليهم في الرياض وفي كل في معهد الرياض العلمي في كل الشريعة هم كثيرون، ولكن أبرزهم وأشهرهم خمسة هم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله عليه، والشيخ محمد الأمين الشقيق رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي الذي هو ليس إمام الحرم عبد الله بن محمد وإنما هو خال عبد الله بن محمد الخليفي إمام الحرم، وكان مدرسا في المعهد العلمي ثم انتقل إلى رئاسة محكمة حائل. هؤلاء هم المشايخ الذين درست عليهم أو هم من أبرز المشايخ الذين درست عليهم وهم كثيرون. وأما سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه فلم أدرس عليه ولم أحضر عليه قارئا لكتاب كما حصل من تلاميذه، وإنما كنت أحضر أحيانا دروسه مستمعا وليس معي كتاب، ولكن الذين درسوا عليهم كثيرون ومنهم هؤلاء الخمسة الذين أشرت إليهم. وأقول إن الحديث عن الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه جوانبه عديدة ومتشعبة وكثيرة، وهذه المحاضرة التي ألقيها الآن هي جانب من جوانب الجوانب المتعددة عن الشيخ رحمة الله عليه، وهو منهجه في التأليف، منهج شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه في التأليف، تأليف الكتب. وقبل أن أبدأ بما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو التأليف، أحب أن أشير إلى أمور يسيرة أو لمحات يسيرة عن الشيخ رحمة الله عليه ودعوته. فأقول أولا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي، ينتهي نسبه إلى قبيلة بني تميم وهي من القبائل العدنانية. وهذه القبيلة قد جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على بقائها واستمرارها وعلى أنها تبقى إلى زمن الدجال وأنهم يكونون أشد الناس على الدجال. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أن بني تميم هم أشد الناس على الدجال، وهذا يدل على بقاء هذه القبيلة وأنها ستستمر ولا تنقرض، بل ستكون باقية ولا تنتهي ولا تنقرض قبل أن يأتي زمن الدجال، فتكون موجودة في ذلك الزمان ويكون منها قوم هم أشد الناس على الدجال. وكما أن هذه القبيلة أشد الناس على الدجال الأكبر الأعظم الذي يأتي في آخر الزمان، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأبنائه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم هم من أشد الناس على الدجالين الذين يخرجون على الناس في أزمان مختلفة ويأتون بالأمور المنكرة والأمور المبتدعة، فإنهم من أشد الناس عليهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو مجدد للدين في القرن الثاني عشر وما بعده، وهو من المجددين الذين وفقهم الله عز وجل للقيام بنصرة الدين وإظهاره. والشيخ رحمة الله عليه كان من المجددين، وهو متبع لما كان عليه سلف هذه الأمة، دعوته مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف أمة، وهو نعمة أنعم الله بها على هذه الجزيرة حيث طهرها الله عز وجل بما حصل على يديه من بيان الحق وإظهاره حتى سلمت من البدع والمحدثات التي لا تزال كثير من البلاد الإسلامية مفتونة بها، ولا سيما ما يتعلق في فتن القبور والأضرحة والتعويل على أصحابها وسؤالهم المدد وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. فإن هذه البلاد كانت قبل زمن الشيخ مثل هذه البلاد، إلا أن الله تعالى من عليها بهذا الإمام وسلمها من البلاء الذي هو واقع فيه بما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والدعاء إلى الخير، فجزاه الله أحسن الجزاء وأثابه أتم مثوبة. ثم إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فلم يأتي بشيء جديد، وإنما هو مظهر الحق ومبين له وناشر له، ولم يأتي بشيء جديد حتى ينتسب إليه فيقال الوهابية مثلا، لأن بعض الفرق التي تنتمي إلى أشخاص وإلى رجال إنما انتسبت إليهم لأنهم أتوا بشيء جديد، يعني بأمور محدثة ابتدعوها فأضيفت إليهم، كما يقال الجهمية وكما يقال الزيدية وكما يقال غيرهم من الضلال التي تنتسب إلى أشخاص وإلى رجال، لأنهم أتوا بشيء جديد وسلكوا مسلكا جديدا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما أحدث فيما بعد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه إنما أظهر الحق ونشره ولم يأتي بشيء جديد، بل هو متبع وليس بمبتدع. ولهذا لا يقال لدعوته الوهابية، ولا يقال للذين وفقهم الله لسلوك هذا المسلك الوهابية، وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقهم الله عز وجل لمعرفة هذا الحق وسلوك هذا المسلك القويم والصراط المستقيم، وهم يلمزونهم بذلك تنفيرا للناس من هذه الدعوة المباركة التي فيها الخير العظيم والنفع العميم للمسلمين. ثم أيضا من آثار هذه الدعوة المباركة قيام دولة على هذا الأساس، وأول إمام في هذه الدولة هو الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، الذي نصر الشيخ وأيده وحكم الشرع، وقامت هذه الدولة على هذا الأساس، على أساس الحق وعلى أساس الهدى وعلى أساس الكتاب والسنة، ولا زالت هذه الدولة مستمرة، وقد مضى على زمن الشيخ ما يقرب من تمام 3 قرون وهذه الدولة باقية. وهذا البقاء الذي حصل لها والاستمرار الذي حصل لها لا شك أن سببه القوي هو تمسكها بالحق والهدى وتحكيمها لشرع الله، ولا شك أن بقاءها وحصول استمرارها إنما يكون بالمحافظة على هذا الحق وعلى هذا الهدى، فهذا هو السبب الأقوى في بقائها واستمرارها. نسأل الله عز وجل أن يثبتها على هذا الحق وأن يوفق المسؤولين فيها إلى كل خير، وأن يحفظ الجميع من كل شر. ثم أيضا من الأمور التي أنبه عليها هو أن بعض الحاقدين على هذه الدعوة المباركة، بعض الحاقدين عليها يحمل بعض الأحاديث التي وردت في الفتن والزلازل التي تكون في آخر الزمان والتي تكون في أزمة مختلفة وتضاف إلى نجد، ويقول المقصود بها اليمامة التي منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهؤلاء قالوا ذلك للحقد وللمخالفة والمعارضة لهذه الدعوة المباركة، وإلا فإن أهل العلم قد بيّنوا أن هذا الحديث إنما تعني العراق، وقد ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابيه تخريج فضائل الشام ودمشق للربعي، وكذلك في السلسلة الصحيحة ذكر تخريج حديث عبد الله بن عمر الذي جاء في هذا الموضوع، وذكر طرقه المختلفة، وذكر أن كثيرا من طرقه فيها التنصيص على العراق، وأن بعضه العراق قال بدل وفي نجدنا قال وفي عراقنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هناك الزلازل والمحن ومنها يخرج قرن الشيطان. وهذا هو الذي ذكره العلماء قديما وحديثا، ومنهم الخطابي الذي كان في القرن الرابع أو الخامس، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر العسقلاني، وكذلك أيضا الشيخ الألباني. عندما يقرأ تهذيب الكمال أو تهذيب الكمال فيقول فيه قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يأتي عنده سؤال لا بد منه، وهو ما هي الخلاصة من هذه الأقوال في حال الرجل؟ هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيأتي سؤال يفرض نفسه، ما هي الخلاصة التي يمكن أن يصار إليها؟ الحافظ بن حجر الخلاصة الجواب على هذا السؤال يأتي به في التقريب، الجواب على هذا السؤال يأتي به في كتاب التقريب، لأنه يأتي بالخلاصة ويأتي بالكلمة النهائية التي يراها الحافظ بن حجر بعد هذه الجولة الطويلة العريضة في أقوال العلماء في هذا الرجل. فإذا كتاب الحافظ بن حجر كتاب له أهميته لكتاب تقريب، لأن أهميته تكمن في علو درجة الحافظ بن رجب بن حجر رحمه الله في نقد الرجال ومعرفة نقد الرجال، ثم هو يعني يستوعب هذه الأقوال وينتهي إلى هذه الكلمة التي ينتهي إليها في حال الرجل. فإذا كتاب التقريب فيه الإجابة على هذا السؤال، كتاب التقريب فيه الإجابة على هذا السؤال، وهو ما هي الخلاصة فيما قيل في الرجل. أيضا من فوائد التقريب أنه يذكر الطبقة ويشير إليها ومعرفة طبقات الرواة، هذه من أهم المهمات لطالب العلم، وإذا لم يعرف طبقات الرواة لا يعرف المتقدم من المتأخر، وقد يضيف إلى المتأخر يعني ويهم ويجعله ينقل عن المتقدم يجعله ينقل عن المتأخر، ويظن أن هذا بعد هذا، ولكن الإنسان إذا عرف طبقاتهم وعرف أماكنهم عرف أزمانهم يعني عرف هذا يعني إيش درجته في الإسناد، وهذا يوجد في أول الإسناد، وهذا يكون في آخر الإسناد، وهذا يبحث عنه في آخر الإسناد، وهذا يبحث عنه في وسط الإسناد، لأن طبقته معروفة. فإن طبقات الرواة من أهم المهمات، الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب يشير إلى طبقات الرواة، وأيضا كذلك يعتني بالضبط بالحروف، يعني يعتني بالضبط بالحروف. أما خلاصة تذهيب الكمال ففيها إشارة إلى تلميذي شيخين من شيوخ الراوي أو تلميذين من تلاميذ الراوي، ويعني نقل بعض العبارات في تجريحه أو تعديله، فيقال قال فيه فلان كذا، ويأتي ببعض الأقوال يعني قولا أو قولين يعني في الرجل الذي يترجم له. ولكن فيه فائدة يعني لا توجد في التقريب، وهي أنه يعني في خلاصة التذهيب، وهي أنه إذا ذكر الصحابي ذكر عدد ما له من الأحاديث، وعدد الأحاديث المتفق عليها، والأحاديث التي انفرد بها البخاري، والأحاديث التي انفرد بها مسلم، وهذه فائدة انفردت بها الخلاصة وهي لا توجد في التقريب. وهذه الفائدة التي هي في الخلاصة، أيضا هناك كتاب ألف بالصحابة في الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين، وهو كتاب الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة. هذا كتاب جليل، كتاب عظيم، ترجم فيه مؤلفه للصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين، وذكر عدد ما لهم من الأحاديث في الصحيحين وما انفرد به البخاري وما انفرد به مسلم، وتراجم فيه تراجم جيدة، وهي العامري اليمني من أعيان القرن التاسع، في وهو كتاب جليل، كتاب عظيم يشتمل على فوائد عظيمة وعلى فوائد جليلة، وهو خاص بالصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة، وهو كتاب جليل وكتاب عظيم. هذه بعض الفوائد التي أحببت أن أقولها بهذه الفرصة، وأقول والشيء الذي أقوله أنني لم آتي بجديد يعني على كثير منكم، وإنما يعني هي فوائد في بالي أحببت أن أقولها في هذا المكان، وقد يستفيد منها بعض الطلبة الذين هم بحاجة إليها، وإن كان الكثير يعرفها ويعرف غيرها، ولكن أرجو هذه الفرصة من فائدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والموضوع يعني كما هو معلوم واسع، وتكلمت على بعض ما يتعلق بهذه الكتب الستة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.